السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بحمد الله تعالى وتوفيقه ومنته مع تفسير سورة المؤمنون. وصلنا إلى الآية 76، ونتحدث بإذن الله تعالى عن هذه الآية الجليلة إلى الآية 98 بإذن الرحمن الرحيم. نبدأ بمعاني الكلمات، كلمات القرآن الكريم. قوله تعالى: فما استكانوا لربهم، أي فما خضعوا لربهم وما تذللوا له، وما يتضرعون، أي وما يدعونه وما يسألونه ويلجؤون إليه. مبلسون، آيسون من الرحمة، وأيضا آيسون من كل خير، متحيرون، قليلا ما تشكرون، أي شكركم قليل، وأيضا قليل منكم الشاكر. ذرأكم، خلقكم وبثكم، تحشرون تجمعون، تحشرون تجمعون يوم القيامة. أساطير الأولين، قصص وحكايات الأولين. أفلا تذكرون، أفلا تتعظون وتعتبرون. العرش العظيم، العرش الكبير، عظيم القدر، يجير، يحفظ وينصر ويدفع عنه السوء والمكروه، وأيضا يحمي ويغيث من يشاء، ولا يجار عليه، لا يمنع منه أحد، ولا يستطيع أحد أن يمنع أحدا من الله، ولا أن يدفع عنه شيئا أراده الله به. فأنا تسحرون، من أي وجه تصرفون عن الحق إلى الباطل، من أي وجه تزيفون الحق، وقد بينا لكم دلائله. لذهب كل إله بما خلق، لانفرد كل إله بمخلوقاته، ولعلى بعضهم على بعض، لاستكبر كل إله على الآخر وحاول أن يسلبه ملكه. سبحان الله عما يصفون، تنزه الله عز وجل عن كل ما لا يليق به مما يصف به الوصفون المشركون. الغيب، ما غاب عن الأعين والحواس، والشهادة، ما ظهر من الأمور. فتعالى عما يشركون، تقدس وترفع عن الشركاء. إما تريني ما يوعدون، إذا أريتني ما وعدتهم من العذاب وأنا حي، وأيضا إذا أحللت بهم عذابك وأنا حي، كلاهما واحد. فلا تجعلني في القوم الظالمين، أي فلا تجعلني مع المعذبين. ما نعدهم، ما نخبرهم به من العذاب، ادفع بالتي أحسن السيئة، قابل الإساءة بإحسان، أعوذ بك، ألجأ إليك واستجير بك. همزات الشياطين، نقص الشيطان وغمزه، نقص الشياطين وغمزهم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تبارك الأسماء وتعالى صفاته: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، يقول الله جل ذكره: لقد أخذناهم بالعذاب، أي ابتليناهم بالمصائب والشدائد، فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. فما ردهم ذلك عما كانوا فيه من الكفر والمخالفة، بل استمروا على ضلالهم وغيهم. فما استكانوا، أي ما خشعوا، وما يتضرعون، أي ما دعوا، كما قال تعالى: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. تبارك الله العظيم رب العرش العظيم. وساق وروى ابن بحاتم، ساق بسند عن ابن عباس أنه قال: جاء أبو سفيان إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، أنشرك الله والرحم، فقد أكلنا الهلعز، يعني الوبر والدم. فأنزل الله: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. قال الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه: هكذا رواه النسائي عن محمد بن عقيل، عن علي بن الحسين، عن أبيه به. وأصل هذا الحديث في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا على قريش حين استعصوا، فقال: اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف. وذكر ما رواه ابن أبي حاتم عن وهب بن عمر بن كيسان قال: حبس وهب بن منبه، فقال له رجل من الأبناء: ألا أنشدك بيتا من شعر يا أبا عبد الله؟ فقال وهب: نحن في طرف من عذاب الله، والله تعالى يقول: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون، رضي الله عنهم. قال وصام وهب ثلاثا متواصلة، فقيل له ما هذا الصوم يا أبا عبد الله؟ قال أحدث لنا فأحدثنا، يعني أحدث لنا الحبس فأحدثنا زيادة عبادة رضي الله عنه وأرضاه. وهذه الآية والواجب على العباد أن ينتفعوا بها، ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. يعني أيها العباد يا معشر المسلمين استفيدوا من هذه الآيات. ربكم يقول إذا قدر الله تعالى ومس العباد بلاء من عنده الواجب عليهم أن يتضرعوا إلى الله ويجأروا إليه ويستكينوا ويتوبوا ويعودوا إليه. وهذا البلاء الوباء المسمى بكورونا الذي حم وعم على حل وعم على العالم أجمع، والله وجب علينا أن نستكين إلى الله وأن نلجأ إليه وأن نستغفره ونتوب إليه ونرفع كف الضراعة لله تعالى ليل نهار بأن يعجل برفع هذا البلاء مع إحسان الظن في الله تعالى وحسن العمل. نسأل الله تعالى المدد والتوفيق. إذن المراد بذلك الجوع الذي أصابهم 7 سنين، وأن الله ابتلاهم بذلك ليرجعوا إليه بالذل والاستسلام، فلم ينجع فيهم ولا نجح منهم أحد، فما استكانوا ربهم وما خضعوا وما ذلوا وما يتضرعون وما يفتقرون إليه، بل مر ذلك عليهم ثم زال كأنه لم يصبهم شيء، لم يزالوا في غيهم وكفرهم. ولكن وراء هذا عذاب لا يرد، وقوله حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد، وقول جل ذكره حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى حتى إذا جاءهم أمر الله وجاءتهم الساعة بغتة وأخذهم من عقاب الله ما لم يكونوا يحتسبون، فعند ذلك أبلسوا يعني أيسوا من كل خير وأيسوا من كل راحة ورحمة وانقطعت آمالهم ورجاؤهم. ثم ذكر الله تعالى ذكرهم بنعمه على عباده، ذكر الله تعالى نعمته على عباده في أن جعلهم السمع والأبصار والأفئدة، وهي العقول والفهوم التي يدركون بها الأشياء ويعتبرون بما في الكون من الآيات الدالة على وحدانية الله وأنه الفاعل المختار جل ذكره وتباركت أسماؤه. فقال تعالى قليلا ما تشكرون، أي ما أقل شكركم لله على ما أنعم به عليكم، وكقول وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وهنا أيها الحبيب حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد، عدد من أهل العلم كابن جرير الطبري والسعدي وغيرهم قال كالقتل يوم بدر وغيره، إذا هم فيه مبلسون آيسون من كل خير قد حضرهم الشر وأسبابه، فليحذروا قبل نزول عذاب الله الشديد الذي لا يرد بخلاف مجرد العذاب، فإنه ربما أقلع عنهم كالعقوبات الدنيوية التي يؤدب الله بها عباده. قال جل ذكره ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. وربنا تعالى يقول وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون، وهذا يظهر الله تعالى منته على عباده، وهذا يدعوهم إلى شكره والقيام بحقه. والذي أنشأ لكم السمع لتدركوا به المسموعات فتنتفعوا في دينكم ودنياكم، والأبصار لتدركوا به المبصرات فتنتفعوا بها في مصالحكم، والأفئدة العقول التي تدركون بها الأشياء وتتميزون بها عن البهائم. فلو عدمتم السمع والأبصار والعقول بأن كنتم صما عميا بكما ماذا تكون حالكم؟ وماذا تفقدون من ضرورياتكم وكمالكم؟ أفلا تشكرون الله الذي من عليكم بهذه النعم فتقومون بتوحيده وطاعته؟ ولكنكم قليلا شكركم مع توالي النعم عليكم. وأيضا هو الذي ذرأكم في الأرض سبحانه جل ذكره كما قال الحافظ ابن كثير. ثم أخبر تعالى عن قدرته العظيمة وسلطانه القاهر في برئه الخليقة وذرئه لهم في سائر أقطار الأرض على اختلاف أجسادهم ولغاتهم وصفاتهم. ثم يوم القيامة يجمع الأولين منهم والآخرين لميقات يوم معلوم، الله أكبر، فلا يترك منهم صغيرا ولا كبيرا ولا ذكر ولا أنثى ولا جليلا ولا حقيرا إلا أعاده كما أبدأه. ولهذا قال هو الذي يحيي ويميت، يحيي الرمم ويحيي الأمم، يحيي الرمم ويميت الأمم. آمنت بالله العظيم، آمنت بالله العظيم. وهو الذي ذرأكم في الأرض بثكم في أقطارها وجهاتها تدبروا عباد الله وسلطكم على استخراج مصالحها ومنافعها وجعلها كافية لمعيشكم ومساكنكم وإليه تحشرون بعد موتكم فيجازيكم بما عملتم في الأرض من خير وشر وتحدث الأرض التي كنتم عليها بأخباركم. وهو وحد جل ذكره الذي يحيي ويميت المتصرف في الحياة والموت كما قال تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولا اختلاف الليل والنهار أي تعاقبهما وتناوبهما فلو شاء أن يجعل النهار سرمدا من إله غير الله يأتيكم بليل تسكن فيه ولو شاء أن يجعل الليل سرمدا من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تبصرون. تبارك الله العظيم. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ولهذا قال هنا أفلا تعقلون فتعرفون أن الله الذي وهب لكم هذه النعم أو وهب لكم من النعم السمع والأبصار والأفئدة والذي نشركم في الأرض وحده والذي يحيي ويميت وحده والذي يتصرف بالليل والنهار وحده إن ذلك موجب لكم أن تخلصوا له العبادة وحده لا شريك له وتترك عبادة من لا ينفع ولا يضر ولا يتصرف بشيء بل هو عاجز من كل وجه فلو كان لكم عقل لم تفعلوا ذلك بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. سبحانك ربي ما أعظمك. الله جل ذكره يخبر عن منكر البعث الله تعالى يخبر عن منكر البعث الذين أشبهوا من قبلهم من المكذبين بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون يعني يستبعدون وقوع ذلك بعد صيرورتهم إلى البلا كما قال تعالى لقد وعدنا نحن آباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين يقولون الإعادة محال إنما يخبر بها من تلقاها عن كتب الأولين واختلاقهم. وهذا الإنكار والتكذيب منهم كقول تعالى إذا كنا عظاما نخرة يعني الله عز وجل يذكر عنهم أنهم قالوا إذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. وقال تعالى أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه وقال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. تبارك الله العظيم. يعني انظر إلى هؤلاء المجانين الذين يستبعدون البعث وينكرون البعث ويقولون هذا ليتصور ولا يدخل العقل بزعمهم أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئننا مبعوثون هذا لا يمكن أن يتصور ولا يعقل لقد وعدنا نحن وأباؤنا هذا من قبل أي ما زلنا نوعد بأن البعث كائن نحن وأباؤنا ولم نره ولم يأتي بعد إن هذا إلا أساطير الأولين أي قصص الأولين وأسمارهم لا إله إلا الله قاتلهم الله. يقولون قد أن هذا قصص الأولين وأسمارهم التي يتحدث بها ويتلهى بها وإلا فليس لها حقيقة وكذبوا قاتلهم الله وقبحهم الله فإن الله أراهم من آياته ما هو أكبر من البعث ومثله كما قال جل ذكره لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس وكقول جل ذكره وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم وقول تعالى وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. الله تعالى أراهم آيات بينات تدل على وحدانيتي وعلى قدرتي على البعث بعد الموت ولكنهم صم بكم عمي فهم لا يبصرون لا يهتدون ولا يعقلون. فربنا تعالى يقول يقرر تعالى وحدانيته في هذه الآيات الآتية العظيمة واستقلاله جل ذكره بالخلق والتصرف والملك قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون سبحانك ربي ما أعظمك. قل لهؤلاء المكذبين بالبعث العادلين بالله غيره محتج عليهم بما أثبتوه وأقروا به من توحيد الربوبية وانفراد الله بها على ما أنكروه من توحيد الإلهية والعبادة وبما أثبتوه من خلق المخلوقات العظيمة على ما أنكروه من إعادة الموت الذي هو أسهل من ذلك. قل لهم يا محمد لمن الأرض ومن فيها من هو الخالق للأرض ومن عليها من حيوان ونبات وجماد وبحار وأنهار وجبال، المالك لذلك، المدبر له. فإنك إذا سألتهم عن ذلك لا بد أن يقولوا الله وحده، فقل لهم إذا أقروا بذلك أفلا تذكرون، يعني أفلا ترجعون إلى ما ذكركم، ما ذكركم الله به مما هو معلوم عندكم مستقر في فطركم. قد يغيبه الإعراض في بعض الأوقات، والحقيقة أنكم إن رجعتم إلى ذاكرتكم بمجرد التأمل علمتم أن مالك ذلك هو المعبود وحده، وأن إلهية من هو مملوك أبطل الباطل سبحانه وبحمده. ولذلك في هذه الآيات العظيمة ربنا تعالى يقرر وحدانيته واستقلاله بالخلق والتصرف والملك، ليرشد إلى أنه الذي لا إله سواه ولا تنبغي العبادة إلا له وحده لا شريك له. ولهذا أمر الرسول أن يقول للمشركين العابدين معه غيره المعترفين له بالربوبية وأنه لا شريك له فيها، ومع هذا فقد أشركوا معه في الإلهية فعبدوا غيره مع اعترافهم أن الذين عبدوهم لا يخلقون شيئا ولا يملكون شيئا ولا يستبدون بشيء، بل اعتقدوا أنهم يقربون إليه زلفا، كما قال تعالى ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفا. قل لمن الأرض ومن فيها أي من مالكها الذي خلقها ومن فيها من الحيوانات والنباتات والثمرات وسائر صنوف المخلوقات إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، يعترفون لك بأن ذلك لله وحده ولا شريك له. فإذا كان ذلك كذلك قل أفلا تذكرون، أي أفلا تذكرون أنه لا ينبغي العبادة إلا للخالق الرازق لا لغيره. قل من رب السماوات السبع، ثم انتقل الله إلى ما هو أعظم من ذلك. قل من رب السماوات السبع وما فيها من النيرات والكواكب السيارات والثوابت ورب العرش العظيم الذي هو أعلى المخلوقات وأوسعها وأعظمها، فمن الذي خلق ذلك ودبره وصرفه بأنواع التدبير، سيقولون لله، يقرون لك بأن الله رب ذلك كله. قل لهم حين يقرون بذلك أفلا تتقون، أفلا تتقون عبادة المخلوقات العاجزة، وأفلا تتقون الرب العظيم كامل القدرة عظيم السلطان. وفي هذا من لطف الخطاب ما فيه شيء يبهر العقول، قوله أولا أفلا تذكرون ثم قال أفلا تتقون، وفيه يستفاد منه الوعظ بأداة العرض الجاذبة للقلوب كما لا يخفى. قال الحافظ الكثير رحمه الله تعالى قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، أي من هو خالق العالم العلوي بما فيه من الكواكب النيرات والملائكة الخضعين له في سائر الأقطار منها والجهات، ومن هو رب العرش العظيم يعني الذي هو سقف المخلوقات، كما جاء في الحديث الذي رواه أبو داود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال شأن الله أعظم من ذلك إن عرشه على سمواته هكذا، وأشار بيده مثل القبة عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث الآخر ما السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهن في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاه، وإن الكرسي بما فيه بالنسبة إلى العرش كتلك الحلقة في تلك الفلاه. هذا الحديث أيها الأحبة الكرام رواه ابن جرير الطبري رحمة الله عليه في تفسيره، وهذا الحديث قال عنه الشيخ الألباني في التعليق على الطحوية حديث ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاه، وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة، قال هذا القدر فقط صح مرفوعا، وصح هذا القدر في السلسلة الصحيحة رحمه الله. وقال الحافظ بن حجر رحمة الله عليه في حديث أبي ذر ما السماوات السبع مع الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاه، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على الحلقة، قال له شاهد بسند صحيح. قال الضحاك عن ابن عباس إنما سمي عرشا لارتفاعه، وقال ابن أبي حاتم ساق بسنده عن ابن عباس قال العرش لا يقدر أحد قدره، وفي رواية إلا الله عز وجل. وقال بعض السلف العرش من ياقوتة حمراء، وسيأتي تفسير لهذا الآن كما قال يعني في كلام الحافظ بن كثير رحمه الله عليه. قال الحافظ بن كثير ولهذا قال هنا ورب العرش العظيم يعني الكبير، وقال في آخر السورة رب العرش الكريم أي الحسن البهي، فقد جمع العرش بين العظمة في الاتساع والعلو والحسن الباهر. ولذلك قال من قال إنه من ياقوتة حمراء، وقال ابن مسعود رضي الله عنه: إن ربكم ليس عنده ليل ولا نهار، نور العرش من نور وجهه تبارك ربي عز وجل. سيقول لله: قل أفلا تتقون، إذا كنتم تعترفون بأنه رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، أفلا تخافون عقابه وتحذرون عذابه في عبادتكم معه غيره وإشراككم به سبحانه جل جلاله وتباركت أسماؤه وعز جاهه. وذكر حديثا الحافظ ابن كثير في سنده ضعف هذا الحديث، حديث ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يحدث عن امرأة كانت في الجاهلية على رأس جبل، معها ابن لها يرعى غنما، فقال لها ابنها: يا أمه، من خلقك؟ قالت: الله. قال: فمن خلق أبي؟ قالت: الله. قال: فمن خلقني؟ قالت: الله. قال: فمن خلق السماء؟ قالت: الله. قال: فمن خلق الأرض؟ قالت: الله. قال: فمن خلق الجبل؟ قالت: الله. قال: فمن خلق هذه الغنم؟ قالت: الله. قال: فإني أسمع لله شأنا، يعني شأنا عظيما. ثم ألقى نفسه من الجبل فتقطع. قال ابن عمر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يحدثنا هذا الحديث. قال عبد الله بن عمر ابن دينار، قال عبد الله بن دينار: وكان ابن عمر كثيرا ما يحدثنا بهذا الحديث. قلت، الحافظ كثير يقول: قلت في إسناد عبد الله بن جعفر المديني والد الإمام علي بن المديني، وقد تكلموا فيه والله تعالى أعلم. هذا الحديث رواه ابن عدي في الكامل من طريق إسحاق بن أبي إسرائيل عن عبد الله بن جعفر به، وقال: غير محفوظ لا يحدث به عن ابن دينار غير عبد الله بن جعفر، وعبد الله بن جعفر المديني ضعيف عند الأئمة. فربنا تباركت أسماء وتعالى صفاته ينتقل بعد ذلك إلى إقرارهم بما هو أعم من ذلك كله: قل من بيده ملكوت كل شيء آمنت بالله. هذا القرآن ما أعظمه وأعظمه وأعظمه وأروعه، آيات تبذر العقول، تلقم الكافرين أحجارا في أفواههم، يقرون بتوحيد الربوبية ويشركون معه في توحيد الإلهية. وهؤلاء المشركون الذين نزل عليهم القرآن وكفرهم خير من مشرك زماننا وخير من ملحد زماننا. الملحدون في زماننا قاتلهم الله ينكرون توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية وتوحيد الأسماء والصفات، أما هؤلاء المشركون كانوا يقرون بتوحيد الربوبية ويشركون مع الله في توحيد العبادة. ينتقل رب العزة سبحانه جل جلاله في هذه الآيات الآتية إلى ما هو أعم من ذلك كله: قل من بيده ملكوت كل شيء، أي ملك كل شيء من العالم العلوي والعالم السفلي، ما نبصره وما لا نبصره. والملكوت صيغة مبالغة، وهو يجير عباده من الشر ويدفع عنهم المكاره ويصرف عنهم سبحانه بحمده ويدفع عنهم المكاره ويحفظهم مما يضرهم جل ذكره، ولا يجار عليه. لا يقدر أحد أبدا، لا يقدر أحد أن يجير على الله ولا يدفع الشر الذي قدره الله، بل ولا يشفع أحد عنده إلا بإذنه. لئن سألتهم ذلك من يجير ولا يجار عليه سيقولون لله، أي سيقرون أن الله المالك لكل شيء. قل من بيده ملكوت كل شيء ويجير ولا يجار عليه سيقول لله، أي يقرون بأن الله المالك لكل شيء المجير الذي لا يجار عليه. قل لهم حينئذ، حين يقرون بذلك ملزما لهم: فأنا تسحرون، أي فأين تذهب عقولكم حيث عبدتم من علمتم أنهم لا ملك لهم ولا قسط من الملك، وأنهم عاجزون من جميع الوجوه، وتركتم الإخلاص للمالك العظيم القادر المدبر لجميع الأمور. فالعقول التي دلتكم على هذا لا تكون إلا مسحورة، وهي بلا شك قد سحر الشيطان بمزين لها وحسن لها وقلب الحقائق لهم، فسحر عقولهم كما سحرت السحرة أعين الناس. سبحانك ربي ما أعظمك. والحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى يقول: قل من بيده ملكوت كل شيء، أي بيده الملك، كما قال تعالى: ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، أي متصرف فيها. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: لا والذي نفسي بيده آمنت بالله. وكان إذا اجتهد في اليمين قال: لا ومقلب القلوب. فهو سبحانه الخالق المالك المتصرف، وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون كانت العرب إذا كان السيد فيهم فأجار أحدا لا يخفر في جواره وليس لمن دونه أن يجير عليه لئلا يفتات عليه. ولهذا قال ربنا جل ذكره وهو يجير ولا يجار عليه، أي وهو السيد العظيم الذي لا أعظم منه. الله هو السيد، هذا لفظ صحيح ثابت في السنة، لفظ السيد إطلاق السيد على الله تبارك وتعالى، الذي له الخلق والأمر ولا معقب لحكمه، الذي لا ما لا يمانع ولا يخالف، وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وقال تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أمنت بالله رب العالمين، أي لا يسأل عما يفعل لعظمته وكبريائه وقهره وغلبته وعزته وحكمته وعدله، والخلق كلهم يسألون عن أعمالهم، كما قال تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. سيقولون لله، أي سيعترفون أن السيد العظيم الذي يجير ولا يجار عليه والله تعالى وحده ولا شريك له. قل فأنى تسحرون، أي فكيف تذهب عقولكم في عبادتكم معه غيره مع اعترافكم وعلمكم بذلك. الله جل ذكره يقول بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون، أي أتينا هؤلاء المكذبين بالحق المتضمن للصدق في الأخبار العدل في الأمر والنهي، فما بالهم لا يعترفون به وهو حق أن يتبع، وليس عندهم ما يعوضهم عنه إلا الكذب والظلم. ولهذا قال وإنهم لكاذبون، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، كذب يعرف بخبر الله وخبر رسله ويعرف بالعقل الصحيح. ولهذا نبه الله تعالى على الدليل العقلي على امتناع إلهين، فقال إذن، أي لو كان معه آلهة كما يقولون لذهب كل إله مما خلق، أي لانفرد كل واحد من إلهين مخلوقاته واستقل بها، ولحرص على ممانعة الآخر ومغالبته، ولعلى بعضهم على بعض، فالغالب يكون هو الإله، فمع التمانع لا يمكن وجود العالم، ولا يتصور أن ينتظم هذا الانتظام المدهش للعقول. واعتبر ذلك بالشمس والقمر والكواكب الثابتة والسيارة، فإنها منذ خلقت ويتجري على نظام واحد وترتيب واحد، كلها مسخرة بالقدرة مدبرة بالحكمة لمصالح الخلق كلهم، ليست مقصورة على أحد على مصلحة أحد دون أحد، ولن ترى فيها خللا ولا تناقضا ولا معارضة في أدنى تصرف. فهل يتصور أن يكون ذلك تقدير إلهين ربين؟ سبحان الله عما يصفون، قد نطقت بلسان حالها وأفهمت ببديع أشكالها أن المدبر لها إله واحد كامل الأسماء والصفات، قد افتقرت إليه جميع المخلوقات في ربوبيته لها وفي إلهيته لها، فكما لا وجود لها ولا دوام إلا بربوبيته سبحانه، إلا بربوبيته كذلك لا صلاح لها ولا قوام إلا بعبادته وإفراده بالطاعة. ولهذا نبه على عظمة صفاته بنموذج من ذلك وعلمه المحيط جل ذكره، كما قال عالم الغيب، أي الذي غاب عن أبصارنا وعلمنا من الواجبات والمستحيلات والممكنات والشهادة وما نشاهد من ذلك، فتعالى أي ارتفع وعظم وعما يشركون به، ولا علم عندهم إلا ما علمه الله إياهم. وهذه الآية يا أحبة الكرام، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، يسميها أهل العلم دليل التمانع، دليل التمانع. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ينزل تعالى نفسه عن أن يكون له ولد أو شريك في الملك، فقال ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق والعلى بعضهم على بعض، أي لو قدر تعدد الآلهة لانفرد كل منهم بما يخلق، فما كان ينتظم الوجود والمشاهد أن الوجود منتظم ومتسق، كل من العالم العلوي والسفلي مرتبط بعضه ببعض في غاية الكمال، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، أشهد أن لا إله إلا الله. ثم لكان كل منهم يطلب قهر الآخر وخلافه فيعلو بعضهم على بعض، والمتكلمون ذكروا هذا المعنى وعبروا عنه بدليل التمانع، وهو أنه لو فرض صانعان فصاعدا فأراد واحد كلمة صانعان من باب الإخبار، وباب الإخبار واسع أوسع من باب التسمية، التسمية لا يطلق على الله إلا ما جاء في الكتاب والسنة أو جاء عن الصحابة رضي الله عنهم، وجاء ثبت ذلك عن في بعض الأسماء عن الصحابة رضي الله تعالى، ولم يأتي هذا الاسم في الكتاب أو السنة. أقول قال وهو أنه لو فرض صانعان، هذا من باب الإخبار، صانعان فصاعدا، فأراد واحد تحريك جسم وأراد الآخر سكونه، فإن لم يحصل مراد كل واحد منهما كان عاجزين، والواجب لا يكون عاجزا، ويمتنع اجتماع مراديهما للتضاد، وما جاء هذا المحال إلا من فرض التعدد فيكون محالا. فأما إن حصل مراد أحدهما دون الآخر كان الغالب هو الواجب والآخر المغلوب ممكنا، لأنه لا يليق بصفة الواجب أن يكون مقهورا. ولهذا قال ولعل بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون، أي عما يقول الظالمون المعتدون في دعواهم الولد أو الشريك علوا كبيرا. تبارك ربي عالم الغيب والشهادة، يعلم ما يغيب عن المخلوقات ومن يشاهدونه، فتعالى الله عما يشركون، تعالى وتقدس وتنزه عز وجل عما يقول الظالمون والجاحدون. اعلم أن الله يعلم الغيب والشهادة، فلذلك احذر أن تعصي الله سواء في غيب وسواء في شهادة، فربك أحاط بكل شيء علما، لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. قل ربي إما تريني ما يعدون، ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين، وإن على أن نريك ما نعدهم لقادرون. لما قام الله تعالى على المكذبين أدلته العظيمة فلم يلتفتوا لها ولم يذعنوا لها، حق عليهم العذاب ووعدوا بنزوله، وأرشد الله رسوله أن يقول قل ربي إما تريني ما يعدون، أي وقت أريتني عذابهم وأحضرتني ذلك، ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين، اعصمني وارحمني مما ابتليتهم به من الذنوب الموجبة للنقم، واحمني أيضا من العذاب الذي ينزل بهم، لأن العقوبة العامة تعم عند نزولها العاصي وغيره. نسأل الله العافية يا رب. اللهم سلمنا، ربنا لا تجعلنا في القوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. قال الله في تقريب عذابهم وإن على أن نريك ما نعدهم لقادرون. الحافظ ابن كثير رحمه الله عليه يقول أمر الله نبيه أن يدعو بهذا الدعاء عند حلول النقم، رب إما تريني ما يعدون، أي إن عقبتهم وإني شاهد ذلك فلا تجعلني فيهم، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والترمذي وصححه، وإذا أردت بقوم فتنة فتوفني إليك غير مفتون. والحديث حسن صحيح، هذا الحديث في المسند وسنة الترمذي، وقال الترمذي حسن صحيح، قال وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال هذا حديث حسن صحيح. محمد بن إسماعيل هو البخاري رحمه الله، ورحمة الله على الجميع. وقوله إن على أن نريك ما نعدمنا قادرون، أي لو شئنا لأريناك ما نحل به من النقم والبلاء والمحن. ثم قال مرشدا له إلى الترياق النافع في مخالطة الخلق. وهنا قبل أن نأتي لهذه الآية قال الشنقيط رحمة الله عليه في أضواء البيان قال قل ربي إما تريني ما يعدون، أمر جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم في هاتين الآيتين الكريمتين أن يقول ربي إما تريني ما يعدون، أي إن ترني ما توعدهم من العذاب بأن تنزله بهم وأنا حاضر شاهد أرى نزوله بهم، فلا تجعلني في القوم الظالمين، أي فلا تجعلني في جملة المعذبين الظالمين، بل أخرجني منهم ونجني من عذابهم. وقد بين تعالى في مواضع أخرى أنه لا ينزل بهم العذاب وهو فيهم صلوات ربي وسلامه عليه، قال تعالى وما كان الله يعذبهم وأنت فيهم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. وبين هنا أنه قادر على أن يريه العذاب الذي وعدهم به في قوله وإن على أن نريك ما نعدهم لقادرون، ربنا قادر أن يحل العذاب على الكفر المجرمين ويشفي صدور المؤمنين. وبين في سورة الزخرف أنه إن ذهب به قبل تعذيبهم فإنه معذب لهم ومنتقم منهم لا محالة، وأنه إن عذبهم وحاضر فهو مقتدر عليهم، وذلك في قوله فإما نذهبن بك فإن منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. تبارك الله العظيم رب العرش العظيم. ثم يقول رب العزة سبحانه جل ذكره ادفع بالتي أحسن السيئة، هذه الآية قال عنها الحافظ ابن كثير، قال الله تعالى مرشدا له صلى الله عليه وسلم إلى الترياق النافع في مخالطة الناس، وهو الإحسان إلى من يسيء، الإحسان إلى من يسيء ليستجلب خاطرهم فتعود عداوته صداقة وبغضة وبغضه محبة، فقال ادفع بالتي أحسن السيئة. وهذا كما قالت في الآية الأخرى ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأن ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. صدق الله، أي ما يلهم هذه الوصية أو الخصلة أو الصفة إلا الذين صبروا، صلى الله يجعلنا منهم، على أذى الناس فعاملهم بالجميل مع إزدائهم إليهم القبيح، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم في الدنيا والآخرة. وأنت يا الحبيب عندما تتدبر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله لا خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وامتثل هذه الآيات الجليلة ادفع بالتي أحسن، تراه يدفع بالتي أحسن عندما أسر ثمامة بن أسال وإذا به، وكان من أعدى أعدائه، بعد ذلك يكون من أحب الناس إليه، ويكون رسول الله أحب الناس إليه على الإطلاق. وقال والله ما كان من بلد أبغض إليه من بلدك، أصبح بلدك أحب البلاد كلها إليه، وما كان من وجه أبغض إليه من وجهك، أصبح وجهك أحب البلاد كلها أو أحب الوجه إليه، وما من دين كان أبغض إليه من دينك، أصبح دينك أحب الأديان كلها إليه. تبارك ربي عز وجل. ولما امتثل هذه الآيات مع هند التي بقرت بطن حمزة رضي الله عنه وأرضاه، واشتد وجد رسول الله عليه، ولكن عفى وأصفح وعاملهم بالحسنى، وإذا بهند تقول والله ما كان بهند رضي الله عنها بنت عتبة زوجة بسفيان، تقول والله يا رسول الله ما كان أهل خباء أحب إلي أن يذلوا من أهل خبائك، فالآن ما أصبح على وجه الأرض أهل خباء أحب إلي من أن يذلوا من أهل خبائك. أبو سفيان الحارث بن عبد المطلب كان من أشد الناس عداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا به بعد ذلك يسلم ويبايع رسول الله عليه السلام، وإذا به لا يرفع طرفه إجلالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات، وقال والله هذه اليد التي بايعت بها رسول الله ما عصيت الله تعالى منذ أن بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. والقص في ذلك كثير جدا. صفوان بن أمية يعطيه الرسول وهو كافر وادي من الإبل والنعم، من النعم مليء بالأنعام، ويعطيه له يستجلب قلب الإسلام، وكان صفوان من رؤساء المشركين، فعفى عنه وأعطاه يتألف قلبه فأسلم وهداه الله الإسلام. عكرمة بن أبي جهل فر من رسول الله صلى الله عليه وسلم في فتح مكة، وإذا به يستأمن له ويأتي عليه رضوان الله تعالى عليه ويعفو عنه صلى الله عليه وسلم، وإذا به يعني يكون من سادات الصحابة. وهكذا هذا الهدي المبارك نسأل الله أن يجده فينا يا رب العالمين وفي حياتنا، فإن ذلك من مكارم الأخلاق التي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم. ادفع بالتي أحسن، إذا أساء إليك أحد أعداؤك مش من المسلمين يا إخواني، وجب علينا أن نمتثل هذه الآيات. والله نسأل الله تعالى التوفيق. الآن تجد الأخ مع أخيه إذا أساء إليه يتخذ عدو، الزوج إذا أساءت الزوجة إليه أو الزوجة أساء إليها الزوج يتخذها عدوة ويكرهها وتتخذ عدو وتكرهه، وكأن الدنيا جحيم والعياذ بالله تعالى. الإبن إذا أساء إليه أبوه يتخذ عدو، هذا سفه وبعد عن كتاب الله. مولانا يؤدبنا، نسأل الله تعالى أن يرزقنا أدب القرآن الكريم. ادفع بالتي هي أحسن السيئة، إذا أساء إليك أعداؤك بالقول والفعل فلا تقابلهم بالإساءة، مع أنه يجوز لك معاقبة المسيء بمثل إساءته، ولكن ادفع إساءتهم إليك بالإحسان منك إليه، فإن ذلك فضل منك على المسيء، ومن صالح ذلك ومن مصالح ذلك أنه تخف الإساءة عنك في الحال وفي المستقبل عندما تدفع. الإساءة تخف وتستريح، ولماذا الهموم؟ وذلك أدعى لجلب المسيء إلى الحق وأقرب إلى ندمه وأسفه ورجوع بالتوبة عما فعل، ويتصف العافي بصفة الإحسان ويقهر بذلك عدوه الشيطان ويستوجب الثواب من رب العالمين. فمن عفى وأصلح فأجره على الله، وهذا لا يوفق لهذا الخلق الجميل إلا الصابرون. نسأل الله أن يجعلنا منهم. نحن أعلم بما يصفون، نحن أعلم بما يقولون من الأقوال المتضمنة للكفر والتكذيب الحق. قد أحاط علمنا بذلك وقد حلمنا عنهم، صدق والله لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله. ينسبون له الولد والصاحبة ويرزقهم ويعافيهم، تبارك الله العظيم. فحلمنا عنهم وأمهلناهم وصبرنا عليهم، والحق لنا وتكذيبهم لنا. فأنت يا محمد ينبغي لك أن تصبر على ما يقولون وتقابلهم بالإحسان، وهذه وظيفة العبد في مقابلة المسيء من البشر. فأنت أيها المسلم لك أسوة حسنة برسولك الكريم صلى الله عليه وسلم. أما المسيء من الشياطين فإنه لا يفيد معه الإحسان ولا يدعو حزبه إلا ليكون من أصحاب السعير. فالوظيفة في مقابلة هذا العدو من الجن أن يسترشد بما أرشده الله إليه، فقال: وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، أي أعتصم يا ربي بحولك وقوتك متبرئا من حولي وقوتي من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون، أعوذ بك يا رب من الشر الذي يصيبني بسبب مباشرتهم وهمزهم ومسهم، ومن الشر الذي بسبب حضورهم ووسوستهم. وهذه استعاذة من مادة الشر كله وأصله، ويدخل فيه الاستعاذة من جميع نزغات الشياطين ومن مسه ووسوسته. فإذا أعاذ الله عبدا من هذا الشر وأجاب دعاءه سليم من كل شر ووفق لكل خير. هنيئا، رب اجعلني منهم، رب اجعلني منهم أنا وإخواني وأحبابي أجمعين يا رب العالمين. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين. قال الحافظ ابن كثير: أمره الله أن يستعيذ من الشياطين لأنهم لا تنفع معهم الحيل ولا ينقادون بالمعروف. قال: وقد قدمنا عند الاستعاذة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزي ونفخ ونفي. وقول أعوذ بك رب يحضرون أي في شيء من أمري، ولهذا أمر بذكر الله في ابتداء الأمور، وذلك مطردة للشيطان عند الأكل والجماع والذبح وغير ذلك من الأمور. ولهذا روى أبو داود أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهرم، وأعوذ بك من الهدم ومن الغرق، وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت. حديث صحيح العلامة الألباني رحمة الله عليه. وأنا أقولها والله: يا ربي يا سيدي يا رب العرش العظيم، أعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت، وأعوذ بك من أن يتخبط الشيطان أي أحد من أحبابنا عند الموت. نسأل الله حسن الخاتمة وأن يجعل أخير أيامنا يوم لقائه. وأيضا ساق الحافظ ابن كثير رحمه الله الحديث الذي رواه الإمام أحمد رحمة الله عليه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يعني عبد الله بن عمرو بن العاص قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا كلمات يقولهن عند النوم من الفزع: بسم الله، أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وإن يحضرون. قال: فكان عبد الله بن عمرو يعلمها من بلغ من ولده أن يقولها عند نومه، ومن كان منهم صغيرا لا يعقل أن يحفظها كتبها له فعلقها في عنقه. قال الحافظ الكثير: ورواه أبو داود والترمذي والنسائي من حديث محمد بن إسحاق. قال الترمذي: حسن غريب. أقول إخواني، قال شيخنا فضيلة الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله في سنده ابن إسحاق مدلس وقد عن ولكن له شواهد: ربي كما أنعمت علينا وأعنتنا على الاطلاع على تفسير كلامك وعلى نشر هذا التفسير المبارك، اللهم اجعل فيه الخير والبركة وأمد في أعمارنا حتى يا سيدي تتم علينا هذه النعمة وتقر أعيننا بفتح قلوب عبادك لهذا التفسير المبارك، واللهم اجعله خالصا لوجهك الكريم وانفعنا بما فيه من آيات بينات. وصلى الله على حبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين.